إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره، نحمده على قضائه وقدره، ونشكره على نعمه وآلائه، نحمده أن جعلنا من أمة الإسلام، ونحمده أن جعلنا من أمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة خير الأنام سيدنا وحبيبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر الضعفاء والمظلومين وقاسم الجبابرة والظالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله مصطفاه، اصطفاه ربه من خيرة خلقه فأرسله للناس بشيرًا ونذيرًا، وأرسله رحمةً للعالمين، وألصره ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، واجعلنا يوم القيامة من رفقائه مع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. ثم أما بعد، يا أتباع وأحباب رسول الله، أوصيكم ونفسي الضعيفة بتقوى الله عز وجل، كما وصى الله سبحانه وتعالى من سبقنا من الأمم في قوله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم يوم القيامة من عباده الفائزين. مما أثار انتباهي في الآونة الأخيرة وأشد تعجبي ودهشتي وغضبي ما نراه في هذا العالم مع الأسف الشديد من كثرة القتل، سفك الدماء، وإزهاق الأرواح بدون سبب وبلا حق وبلا ذنب. فصار العالم مع الأسف الشديد اختلت فيه الموازين، وانعدمت فيه المثل والقيم بكثرة القتل، كما هو الواقع في فلسطين الحبيبة، وفي العراق، وفي أفغانستان، وفي باكستان، وفي الصومال، وأخيرا ما يجري في اليمن من هذا القتل الشنيع وقتل الأبرياء دون جريمة ودون دم. مما لا شك فيه أن الإسلام الذي جاء لينقذ الإنسان والإنسانية من كل ما يسوءها ومن كل ما يدمرها ويقضي عليها ويضر بها، جاء هذا الإسلام دين الرحمة ودين الرأفة ودين الإنسانية، جاء لينقذ الإنسان ويدافع عن الإنسان ويحمي الإنسان. ولهذا كان من مقاصد الشريعة الإسلامية هذه المقاصد العظيمة، وهي المقاصد الخمسة: حماية وحفظ الدين وهو الأساس في المرتبة الأولى، حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. ومن هذه المقاصد العظيمة والغايات النبيلة حفظ النفس. جاء الإسلام ليحفظ النفس، ولهذا حرم الإسلام الانتحار، لأن فيه تدمير للنفس وقضاء على هذه النفس. وأنا لا أتكلم عن الموت العادي، عن طريق السنن الإلهية الكونية أو ما يسمونه بالكوارث الطبيعية، فهذا لا خيار للإنسان فيه. أنا أقصد القتل العمد للنفس بغير حق، كيفما كانت هذه النفس مسلمة أو غير مسلمة، لا يجوز قتل النفس إلا بالحق، وسأذكر الاستثناء بعد ذلك. أول من سن جريمة القتل في تاريخ البشرية والإنسانية قابيل ابن آدم عليه الصلاة والسلام، فكان أول من سن هذه الجريمة الشنعاء، وكان هو الذي يتحمل وزر وكبر ونصيب ممن يقتلون بعده من الناس. ولهذا كما قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة ابن آدم: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، إلى آخر الآية. ذكر لنا هذه القصة في موضوع القتل. ولهذا سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قتل النفس أيها الإخوة كبيرة من الكبائر، مع الأسف الشديد كثير من الناس استهان بالقتل وظن أن المسألة عادية، كمن يقترف ذنبا صغيرا أو اللمم، بل هي كبيرة من الكبائر، كما ورد في الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدة. وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، عد قتل النفس من السبع الموبقات التي تورد صاحبها الموارد المهالك، والتي توجب لصاحبها النار وبئس المصير. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لهذا ذكرت أحاديث كثيرة في النهي عن قتل النفس، وأن الذي يقتل النفس على خطر عظيم والعياذ بالله. قل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. المؤمن إذا ارتكب المعاصي والذنوب يكون معرض للمغفرة وللرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا أصاب دما حراما، قتل مؤمن أو غير مؤمن بغير حق، فيكون والعياذ بالله قد عرض نفسه للتضييق والتشديد، فيشدد عليه كما يشدد على الكافر. وكما يقول أهل العلم: يكون العفو عنه مستبعدا والعياذ بالله. هذا سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه يقول في أحد أقواله: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك دما حراما بغير حل، يكون ورط نفسه والعياذ بالله. قتل النفس كبيرة من الكبائر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النفس، هناك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه أول ما بدأ دمه، أي قتله بغير حق وسفك دمه بغير حق. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا قال العلماء: قتل النفس بغير حق كبيرة من الكبائر، ولكن لا تخرج صاحبها من الملة، يبقى مسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أواخر خطبة عرفة العظيمة الغالية في حجة الوداع، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ونحن مع الأسف نعيش في الأشهر الحرم وفي شهر موسم الحج، ومع ذلك مع الأسف الشديد المسلمون يتقاتلون ويسفكون دماء بعضهم بعض دون مراعاة لحرمة الشهر ولحرمة المكان ولحرمة النفس. هذه مصيبة يا أيها الأخوة، لم يراعوا هذه الأشهر الحرم. ولهذا نخترت هذا الموضوع حتى نقدر ونحترم الأشهر الحرم. فموضوعي قتل النفس بغير حق، وبغير حق سواء كانت النفس مسلمة أو غير مسلمة. نبدأ بالنفس المسلمة التي ذكرت بعض الأحاديث منها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النفس، وحتى في أحد الأحاديث حتى نعلم حرمة المؤمن وحرمة قتل النفس المؤمنة كيف هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أقواله: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل دم المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تزول الدنيا بما لها وما عليها أهون وأخف عند الله من قتل رجل مسلم. لا يستهين بقتل النفس. مع الأسف الشديد تفشى هذا القتل الشنيع الفظيع لمجرد اختلافات في المذاهب، ولمجرد اختلافات في الطوائف، ولمجرد اختلافات في القوميات أو السياسات. حتى لو كان حاكما ظالما جائرا لا يجوز قتله، إلا كما ورد في أحد الأحاديث: إلا أن يكون كفرا بواحا. السباحة محرمة، وفي رواية: ما لم يصلي، لم الحاكم يصلي لا يجوز قتله. أننا نرى البعض منهم قد استباح المحرمات ومنهم من لا يصلي، ولكن الفتنة أشد من القتل. لا يستهين المؤمن بقتل النفس، قتل أخيه المؤمن بغير حق لمجرد اختلافات في الأفكار وفي الآراء وفي المذاهب وفي الطائف، لا يجوز قتل النفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. تعجب الصحابة رضي الله عليهم من هذا القول، فقالوا: أما القاتل، هذا القاتل، بمعنى القاتل معروف أنه ارتكب الجريمة، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل أخيه، فيأخذ نفس الذنب ونفس الإثم. لهذا أيها الإخوة، قتل النفس شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن حزم الأندلسي صاحب مذهب الظاهر رحمه الله في كتابه المحلى، كتاب شهير، يقول في كتابه المحلى في كتاب الدماء: لا شيء أعظم بعد الشرك عند الله سبحانه وتعالى من شيئين، لا شيء أعظم بعد الشرك، أعظم عند الله بعد الشرك من شيئين. الشيء الأول ترك صلاة الفرض عمدا حتى يخرج وقتها، هذا ذنب عظيم أيها الأخوة، تعمد ترك صلاة فرض عمدا حتى يخرج وقتها. والشيء الثاني قتل مؤمن أو مؤمنة عمدا بغير حق، هذا ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ورد واحد حديث سنن الترمذي يقال فيه ضعف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله سبحانه وتعالى في النار. لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل في دم مؤمن لأكبهم الله سبحانه جميعا في النار والعياذ بالله. حرمة النفس، هذا فيما يخص قتل النفس المؤمنة. أما النفس الغير المؤمنة لا يظن البعض أن كل واحد غير مسلم حلال الدم، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير المسلمين مصنفين إلى أصناف، فيهم المعاهد وفيهم الذمي وفيهم المحارب. المحاربين هؤلاء يقتلوا لأنهم اعتدوا واغتصبوا واحتلوا وقتلوا، هؤلاء حكمهم القتل. أما المعاهد كالبلاد التي نعيش فيها أو الذمي الأقلية الغير مسلمة في بلاد المسلمين، هذا لا يقتلون. النبي حذرنا من قتل المعاهد الذمي كما هو في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ريحها لا يشم رائحة الجنة، لأن قتل معاهد، قتل معاهدا كنت خصيمه يوم القيامة. وفي رواية: من قتل نفسا معاهدة حرم الله عليه الجنة. فما بالك بالمسلم؟ هذا معاهد، النبي صلى الله عليه وسلم يشدد ويغلظ القول في قتله، فما بالك بالمسلم الذي يصلي ويتعبد بما تتعبد الله به؟ لا يجوز قتله. ولهذا الله سبحانه وتعالى أغلظ وشدد في جزاء القاتل عنه في قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شدد عليه الله سبحانه وتعالى حتى يكون على بينة من أمره، وحتى لا يستهين بهذه الجريمة وهذه الكبيرة. ورغم أن العلماء يقولون، جمهور العلماء يقولون أن قاتل النفس العمد إذا تاب تاب الله عليه، واستدلوا بقصة الذي قتل 100 نفس فتاب فتاب الله عليه. لهذا الاستهانة بقتل النفس أمر خطير أيها الإخوة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من قتل المعاهد الذمي، فكيف بقتل المسلم المؤمن أخيك المؤمن؟ علينا أن نكون على بينة من أمرنا. هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى كيف تقتله بلا ذنب وبلا إثم وبلا حجة؟ وحتى لو كان جائز قتله، كل واحد منا يقتل هكذا الناس في الشارع، هذه فوضى. حتى لو كان ممن يجوز قتلهم، لا يسمح لأي أحد أن يقتل شخصا آخر إلا بالرجوع إلى الحاكم والسلطان والأمير. فإذا لم يوجد أمير أو سلطان، تكون عندنا مرجعية إلى علمائنا وجماعة المسلمين وأهل الحل والعقل. أما واحد إذا حس أو لاحظ أن هذا يتكلم بكلام كفر أو قتل شخص آخر لا يقتله، وإلا صارت الفوضى في المجتمع وصارت الفتن والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماء المؤمنين شرقا وغربا، وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمن والسلم والسلام، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على دربه ونهجه وجعل هواه تبعا لما جاء به، وعنا معهم جميعا بكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أتباع وأحباب رسول الله، ذكرت عدم قتل المؤمن وعدم قتل غير المؤمن إلا بالله. هناك مسألة أخرى، غير مسلم ومحارب ولكنه تلفظ بالشهادتين، هل يجوز قتله؟ وقع ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة وقعت لسيدنا المقداد بن الأسود حينما اختلف مع رجل المشركين، فهذا المشرك قطع يد هذا الصحابي المقداد بن الأسود، فلما أراد المقداد الأسود أن يقتله تلفظ هذا المشرك بالشهادتين، قال لا إله إلا الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقتله؟ قال دعه لا تقتله. قال وإن قطع يدي؟ قال وإن فعل. هنا العلماء يقولون أن تلفظ بالشهادتين هو حال دون قتله، لا إله إلا الله تعصم الشخص من قتله. وكذلك وقع لسيدنا أسامة بن زيد رضوان الله عليه نفس القصة، تقريبا نفس القصة، فلما كان في سرية أراد أن يقتل مشركا، فلما تمكن منه تلفظ هذا المشرك وقال لا إله إلا الله فقتله، فبقي ذلك في نفسه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة. قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أسامة في هذا المقام، لأن يقال أن لا إله إلا الله تدافع عن صاحبها يوم القيامة، لا يهم أقالها صدقا أم خوفا من السلاح، ولكن إذا قالها صار معصوم الذنب ممنوع قتله. وكذلك ما وقع لسيدنا جندب بن عبد الله نفس تقريبا نفس القصة، فقال له كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال رسول الله استغفر. فلم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جندب بن عبد الله وقال كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أن المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله وكل من قال لا إله إلا الله يكون له عهدا عند الله يوم القيامة. إذا كان هؤلاء مشركون ومحاربون قالوا لا إله إلا الله فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم، فما بالك بأحد المسلم كما الموجود في الصومال وفي سواء كان شيعيا زيديا إيرانيا كيف ما كان، ما دام يقول لا إله إلا الله لا يجوز قتله. فهذه مسألة خطيرة أيها الإخوة، كثير من الناس استباحوا هذه الجريمة دون أن يراعوا المقدسات، دون أن يراعوا الأشياء التي تجمع المسلمين بعضهم البعض. أخيرا مسألة الاستثناء إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من يجوز قتلهم من الناس؟ ذكر في القرآن وذكر في الأحاديث النبوية مجموعة من الناس يجوز قتله، ولكن لا ليس أنا أو أنت، بل الحاكم، بل يقر في ذلك علماء الأمة وأهل الحل والعقل. لماذا يجوز هؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم استثناهم وأجاز قتلهم؟ لأنهم يعتبرون كدأب المجتمع، يخرب المجتمع، أو كالطفيليات التي تخرب الزروع والثمار، يفسدون في الأرض، فلا بد من سفك دمائهم وقتلهم وإراحة العباد البلاد من هؤلاء المحاربون الذين اغتصبوا أرض المسلمين واحتلوا أرض المسلمين وقتلوا وذبحوا المسلمين. هل يجوز السكوت عنهم؟ لا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. محاربون، وكذلك المفسدون في قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كذلك بعض الأصناف اللي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، هم أكثر من ثلاث ولكن ذكرهم في هذا الحديث ثلاث أصناف. الثيب الزاني، الثيب المحصنة الزانية، ويقاس على ذلك المحصن الرجل الزاني. الصنف الثاني النفس بالنفس، مقصود به القتل العمد ليس القتل فقط، قتل نفسا متعمدة يقتل. والصنف الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، والمعبر عنه بالمرتد الذي ظهر وتبين أنه مرتد ارتد عن الإسلام، كما حارب سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه أهل الردة. وكذلك ذكر العلماء أصناف أخرى من خلال الأحاديث النبوية مانع الزكاة، واستدلوا بمحاربة الصديق رضوان الله عليه لمانع الزكاة وقتاله له، قتاله له، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هؤلاء كذلك من يعمل قوم لوط والعياذ بالله، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وفي رواية فاقتلوا الفاعل والمفعول به، سواء الذي ارتكب الجريمة وفعل الفعلة أو الذي فعل به. كذلك الساحر خلال بعض الأحاديث يقتل، أو الكاهن الذي يتعامل بالكهانة ويدعي علم الغيب يقتل. كذلك أصناف أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من بين أصناف ذكر العلماء من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، لقول الإمام مالك رحمه الله عنده قولة مشهورة من سب أصحاب رسول الله جلد، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقاس علماء المعاصرين قاسوا عن هذه الجريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم الكاريكاتورية. هذه في إهانة لمقام رسول الله وتنقيص لمقام النبوة، نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر العلماء الذي يبغي من فئتين من المؤمنين إذا اقتتل استدلوا بما هو موجود في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي التي تعتدي ولا ترضى بالصلح والرجوع إلى الحق، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه بعض أصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها العلماء وذكرت حتى في القرآن الاستثناءات هذه، لأن هذه النماذج والفئات تعتبر ضعف المجتمع وإلا عامة الفوضى. المرتد يفعل ما يريد، والطاعن في الدين يشوه سمعة الإسلام ويفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل يفعل ما يشاء، لا أحد يقف عند حده. أو الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يحارب المسلمين ويقول له افعل ما تريد، لا، هناك استثناءات لا بد من التخلص منه، ولكن بشرط ليس كل واحد مسلمين أن يتخلص منه إلا بإذن الحاكم السلطان أو بإذن جماعة المسلمين أهل الحل والعقد، هم الذين يقررون في هذا الأمر. فلهذا أيها الإخوة أنا جعل خطبتي عن قتل النفس، لأن ما نراه مع الأسف الشديد شيء لا يصدق. صرنا نرى في الشاشات، شاشات قنوات فضائية، النفوس تزهق والأرواح تقتل والدماء تسيل في الشوارع وكأنها الماء، ولن نرى نعود نرى قتل شخص أو شخصين، بل عشرات بل المئات بل الآلاف. صار الناس يقتلون العياذ بالله فرق الحشرات، كأنه يقتل حشرة لا يميز بين صغير وكبير ولا بين امرأة ولا بين شيخ ولا بين أي. الإسلام أعطى قيمة للإنسان، أعطى له مزية وشرفه وكرمه، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. الله كرم هذا الإنسان ويأتي واحد لمجرد اختلافات في المذاهب والسياسات يقتله، فهذا شيء عام. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء في القتل. لماذا؟ لأن حقوق العباد بعضهم، وهذا لا ينافي ولا يعارض أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، لأن أول شيء يحاسب عليه العبد الصلاة بينك وبين ربك، حقوق الله سبحانه وتعالى. وأول ما يقضى بين العباد في الدماء حقوق العباد. لهذا المؤمن يكون على حيطة من أمره وينتبه أشد الانتباه، ولا يحل قتل النفس إلا بالحق، سواء كانت مؤمنة أو حتى لو قتل أحد أخاك أو أحد أقاربك لا يجوز لك الانتقام منه، حرام، إلا بالرجوع إلى الحاكم. ولهذا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حتى أختم ولا أطيل عليكم، لما قامت فتنة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عليه واختلط الحابل بالنابل ولم يعرف الحق من الباطل، وسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنها ستكون فتن، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وبعد قال يا رسول الله أنه يهجم عليه ويريد قتلي، يبسط يده ليقتلني، أقتله؟ قال لا، كن كخير ابن آدم. واستدل بقوله سبحانه وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إذا لم تظهر الحقيقة، أما إذا ظهر الكفر وظهر الباطل فيجوز، لابد من الدفاع. أما المسائل حزبية أو مذهبية، حتى لو أراد قتلك لا تقاتل. هذه حكمة الإسلام، وهذه عظمة الإسلام، وهذا عدل الإسلام وإنصاف الإسلام. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا القتل، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بخير توفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا اللهم بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين. وأقم الصلاة.